الإمام المشهور الطبقة السابعة عن عطاء عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم الطبقة الثالثة رقيب الإمام عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابي المشهور هذا جابر بن عبد الله بن عبد الحرام أحد المنكرين السبعة ومات من مدينة معمرة قال قال لرجال أي من الأنصار فضول أراضيه يعني أراضي فاضلة عن حاجتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل أرض أي أرض زائدة على حاجته فليزرعها إن شاء يزرعها لنفسه أو ليمنحها أخاه أو يعطيها لأخيه الذي ليس عنده أرض فإن أبى فلنسك أرضه فإن لم يعطيه لأخيه فلنسك أرضه معناه لا تزارع أو لا تؤجرها وهذا الحديث وقد سبق لنا البحث عنه وهو أن حديث المزارعة على أنواع منها ما يدل على النهي ومنها ما يدل على الإباحة ومن هنا نشأ اختلاف أهل المذاهب في جواز المزارعة وعدم جوازه فمنهم من نفى المزارعة ليست مشروعة عند بعضهم كالإمام أبي حنيفة ويحملون كل الأحاديث وأن ذلك على مساقات ليس المزارعة ويجعلون المزارعة تابعة للمساقات وأكبر ما يرد عليهم حديث صلح خيبر أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل أهل خيبر بمثل ما يخرج من ثمرها فهذا هو المزارعة وليس مساقة فقط وكلاهما جائز وكلاهما صحيح هذا هو يعني المذهب الصحيح وهو مذهب الجمهور والعديدة كثيرة على ذلك ومن أعظمها وأصلحها هو الذي ذكرناه حديث معاملة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم معامله بهذا وأما الوارد وأما الحديث الواردة بالنهي فهذه يعني تنقسم إلى قسمين قسم يكون تعامل وفيه شروط فاسدة فأن يشترط عدد جانبيه جزءا زائدا على صاحبه يعني على عقل عشرة أقياس من الأحصنة الزراعية وبعد ذلك التسليم مثل هذه الأشياء باطلة وعلى هذا أحد النهي تحمل على التحريم والقسم ليس من باب التحريم إنما هو من باب الحث على البر والإحسان يوم أخيك المسلم وهذا يحمل على الاستحباب وعلى قراءة التنزيل وليس بالتعليم والحاصل بهذا تجتمع الأدلة في هذا الباب لأن بعض العلماء القرطبي كذلك أيضا مع أنه عامل لمقتضاه ومن قدامه في المدن يضاربون حديث راجع بن خديج وهذا تجاسر لأن الحديث متفق على أخرجه الشيخان فهو صحيح وإنما وجد حمل هكذا يجمع بين الأحاديث بهذا الطريق ويلتزم التعارض بهذا وأما رد الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان فهذا مما لا ينبغي قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه ومنها من فوائده بيان النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع وسيأتي اختلاف العلماء المراد بالنهي في مسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها جواز حراسة الأرض وزراعتها بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمسلم يبرس غزة أو يزرع زرعا فيأكل منه طيب أو إنسان أو بهيمة إلا كان له في صدقة فهذا فضل عظيم في الزراعة وأما الحديث الوارد النهي عن ذلك أو التزيد فيه فهذا محمول على من اشتغل بالزراعة وترك القيام بالجهاد الواجب عليه فهذا مذموم يحمل عليه قال رحمه الله تعالى وبحيث طويلة قال أبو السند بن طريق وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون السبعون المسلمين على أبراد مسلم وأبراده أبي داود ويروى عنه غيرهما. قال حدثنا معاذ بن منصور الرازي نزيل بغداد قال من الطبقة العشرة قال الرازي قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد هذا الطحان خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي قال حدثنا أخبرنا الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه غيرون سليمان ابن أبي سليمان هذا أبو إسحاق الكوفي الطبقة الخامسة قال عن بكير الأخرس بكير الأخرس السدوسي الذي في قصة من الطبقة الرابعة عن بكير الأخرس العطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو قال حظ وهذا النهي فما سبق لنا أحد فحمليه وهو أحدهما إذا كان هناك شك فاسد هذا تحمله على التحريم وإذا كان خلع عن الشك الفاسد بل كان مشتركا الجزء المتفق عليه وهذا يكون من باب التجري وليس من باب التحريم. قال رحمه الله تعالى السلام عليكم تبدو حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني بالكوفي قال حدثنا أبي محمد عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن أبي سليمان العزمي عن أعطائنا جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها يعني معناه لا يستطيع زرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم أي تبرع وتفضل على أخيه ولا يؤاجرها إياه هذا محمله كما سبق أنه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضيع حدثنا شيبان فروق قالوا قل لي قل اسم قرية بالعراق قال حدثنا همام ويحيى العوزي قال حدث سأل سليمان وموسى عطاء سأل سليمان وموسى عطاء أي ابن عبد رباح ماذا فقال أحدثك جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أي بدون مقابل ولا يكرها أي لا يعطيها بالكراء والأجرة قال نعم أي حدثني جابر بهذا الحديث وهذا ما يسمى بمصطلح الحديث بالعرض أو الكراء هذا يسمى عرض عرض هذا نوع من أنواع الثمانية عاد أو بالتحمل عرض ثالث على الشيخ وتكره عليه أذى سواء قال في آخره نعم أو سدس يجوز تجد الرواية به هذا يسمى عرضا ويسمى أذن كراء على الشيخ والحديث متفق عليه الثاني من ذلك قال أخبرنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة أي عن المزارعة من الخبر وهي الأرض الخبير بها علم بها مزارعة تعمل على ما سبق لنا وهو أن النهي يقول لما احتوى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأهل مكة لا يعرف من المزارعة ما عندهم زراعة فلما ذهب إلى هناك يجيء شخصا يتضاربا ويصب أحدهما آخر العام أحدهما آخر فيقول ماذا عندكم؟ قال يا رسول الله أنا زارعت هذا الرجل كذا وكذا فمنعني حكي في آخر السنة فيتضارب عند ذلك فقال إن كان هذا شأنكم فلا تبروا المزارع إن كان يؤدي إلى مزارعة ومزاربة ومنازعة لا تبروا المزارع وهذا محمول على التحريم يعني معناه أنه يقول له أنا آخذ 10 أكياس شراء أثمان يعني قبل أن أسرع وبعد ذلك نمثل للشخص الذي نتبه عليه فربما لا تخرج تلك الأرض إلا 10 أكياس فقط فيقول له هذا حظي ويحرمه وإن ذلك في مضاربة ومقاتلة فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكون وسائل إن كان يؤدي إلى الحد الضرري بأحد الجانبين فلا تكون وسائل أما إذا خلا من ذلك فأن يتفق على الثلث والربع والنصف مثلا كل ما أخرجه الله تعالى من وراء قاطعة الأرض نبتسمه على نصفين أو على الثلث أو كذا فهذا يعني العمل على هي الجائزة ولكنهم أولى أن لا يأخذ شيئا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثني حجاج بن الشاعر حجاج هو أبي يعقوب حجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف وهو شيوخ مسلم ومن شيوخ أبي داود لكن دائما مسلم يعقوب حجاج بن الشاعر لأن أباه كان يعني صاحب أبا مراد كان الشاعر المعروف هذا فتعلم من الشعر فكره الشاعر. وأما أبو داود يقول حدثنا حجاج بن أبي يعقوب وسبب بذلك أنه متفق اسمه واسم أبيه وقبيلته على مع حجاج بن يوسف الأمير المعروف الجاهل هذا ففرقا بينه وبينه يقولون يعني يتركون اسم أبيه حجاج بن يوسف يقول حجاج بن الشارع حجاج بن أبي يعقوب وهو رجل واحد. قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الثقفي عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا سليم بن حيان سليم بن سليم وقتل الله سليم كل ما كان لسليم الا هذا سليم هذا سليم بفتح السين. قال ماذا قال حدثنا سعيد بن نناء بتسليم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها ان استطاع يعني او يزرعها اخاه اي يعطيها ليزرعها بدون نفع ولا تبيعها المراد لا تكرها. قلت لسعيد ما قول لا تبيعها قال يعني الكراء ليس مراد البيع زي لونا انما هو الكراء لا تقول كراء. قال نعم قال نعم يقول قال رحمه الله تعالى فقلت لسعيد القائل والسليم الحيان سعيد وابن بناء قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثنا احمد بن يونس عندما سئل جدي احمد بن عبد الله بن يونس التميمي الاربوعي كبار الطبقه العاشره قال حدثنا زهير بن معاويه بن حجيج ابو معاويه او يعني هذا قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا ابو الزبير محمد ابن مسلم اللي تدرس سديد مولاه عن جابر رضي الله عنه انه قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي نتعامل مقابله والمراد بها المزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيبوا من الكسري ومن كذا فنصيبوا عزنا من الكسري ومن كذا ومن كذا وكذا, وكذا. الكسري هذا متثقالي على وزن تركي هكذا ضبطوه وبعضهم يقول قصرا وخففا او مقصورا الصواب او هو ما بقي من الحد في السنبل ما بقي من الحد في السنبل الباقي في السنبل هذا يسمى تسريب بعد دياس يعني دياس المحصول الزراعي دوس على ارجل بقر وما الى ذلك او بضربه بالعصا فينفصل الحد العالي والتبن العالي فيبقى بعض الاشياء في بعض سنبله فهذا يسمى تسريب. هذه يشترطها لنفسه صاحب الارض مثلا. قال ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها لنفسه او فليحرثها اي ليعطيها يعرفها اخوه اخاه وإلا فليدعها أي يتركها لا يكرها المراد منه أخذ المقابل أي لا يأخذ مقابلا بسببها. وهذا قال تساءل أهل العلم إن تركها بدون زراعة يؤدي إلى إضاعة المال وإضاعة المال ممنوع فلماذا أنا شرطا تتركها. فقال أهل العلم ترك ليس ترك نهائي إنما من عادتي على الزراعة إن الأرض إذا زرعت كل وقت أو كل سنة فإنها تكون قليلة النتائج وإذا تركت سنة ثم زرعت بعضها تكون كثيرة إنتاج. ف فلذلك تركها ليس تركا نهائيا لعلكم تتعطل ولا يستفيد منها احد. انما المراد يتركها في هذه السنه فيزرعها في السنه القادمه او في الوقت القادم، وهذا يكون في منفعتها وفي مصلحتها وليس اضاعه للمال. وبشان الذكر حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح المصري واحمد بن عيسى المصري ايضا جميعا عن ابن وهب عبد الله بن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد هشام بن سعد ابو عباد هذا من كبار السابعه ان ابا الزبير المكي احمد بن مسلم حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كنا لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث ثلث ما يخرج او الربع بالمازيانات. بالمازيانات معناه اي بزراعة مازيانات. المازيانات هي جداول ماء قصوره ماء يسمي الماء. فمعنى ذلك انه يقول له هذه الجنب المازيانات هذه جزء من الارض ازرعها لي. هاي الارض يريد ان يخص نفسه يعني. ومعروف ان الارض التي تكون جنب الماء دائما لا تفشل بل تنتج يعني يعلم هذا. ثم بعد ذلك البر هذا يعني ما خرج منه نبتدي ربما لا تخرج الا هذا القدر فيتضرر صاحب المزارع. فلذلك كنا اخطا كذا فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فيمسكها اي لا يؤجرها او لا يعطيها بمقابل. هذا مراده لانه يؤدي الى ظلم هذه الجانبين. مسائل المنتدى قال حدثنا محمد بن مسنى بن مسنى عمس قال حدثنا يحيى بن محمد يحيى بن محمد ابا الشيبان ختم ابي عوانه الطبقه التاسعه قال حدثنا ابو عوانه وطعم عبد الله الاشكري عن سليمان سليمان الاعمش سليمان بن مهران ابو محمد هذا قال عن حدثنا ابو سفيان ابو سفيان هذا الواثقي الاسكان ابو سفيان طلحه بن نافيع الطبقه الرابعه قال عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ارض فليهبها يعطيها لاخيه بلاش او ليعيرها او عاريه يهبها يعطيها نقبتها تبها ملكا او ليعيرها معناه تريد سنه سنتين ثم يردها اليه على بدون مقابل هذا المعنى الحديث الاول. وبالشاهد المنتدى قال حدثنا وحدثني هذا الحديث على الحجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو الجواب ابو الجواب اسمه الاحوص ابن جواب صفي الطبقه التاسعه قال حدثنا عمارة بن رزيق عمارة بن رزيق هذا للتقريب الراح مصغرا الضبية والتهري من الطبقه السابعه قال حدثنا عن الأعمشي بهذا الإسلام غير أنه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا فليزرعها بنفسه أو فليزرعها رجلا لأنه معناه مسلم أخاه يعبها له أو يعيرها له. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد العيلي وزير الإسرة قال حدثنا من الله عبد الله قال اخبرني عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري المصري من الطبقه السابعه عن بكير بن عبد الله بن اشيك المجاهد بن ابي مصر حدثه ان عبد الله بن ابي سلمه حدثه عبد الله بن ابي سلمه هذا هو الماجشون الذي قاله ماجشون من صفات من الطبقه الثالثه عن النعمان بن ابي اياس النعمان ابن ابي اياش الانصاري الزرقي في قسم الطبقه الرابعه قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جراء الارض. قال بكير وحدثني نادر ان نسمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نكري ارضنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نكري مزارعه ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. ابن عمر كان رضي الله عنه ممن يزارع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ان رافع بن خديج يروي حديث النهي عن المزارعة. فوقع في قلبه شيء فذهب إليه وسأله يا راجل أنا أعلم أننا كنا نزارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستمر عليه وسمعت أنك تقول حديثا بالنهي. فقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن جراء عهده أو عن المخابرة. فترك ابن عمر تورعا ورعا قال أنا متأكد أعرف أننا كنا نتعامل ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن أعلم أنا نسخ ذلك. فلذلك تورع هذا الورع ابن عمر من أورع الناس أورع الصحابة رضي الله عنه فترك المزارعة لحديث راجع رضي الله عنه. وأما ولد سالم فقيل له بذلك فقال أنت تنقل عن راجع بخديج النهي عن المزارعة. فلذلك تزارع قال أكثر علينا راجع لأن معنى ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم النهي وأجراه على ظاهره على إطلاقه والأمر مقيد وهو ما يؤدي إلى النزاع ما يؤدي إلى ظلم أحد الجانبين. فبهذا حمله سالم وهو واصل مزارع وأبوه تورع وترك ذلك. وهذا هو الأولى يعني على الدرجة الورع. قال رحمه الله تعالى استمعني متدر حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى تميم بن نسابور يا ابو زكريا ريحانة بن نسابور قال اخبرنا ابو خيثمة اسماعيل بن معاوية هذا عن حديث عن ابي الزبير محمد بن يوسف عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثه. المراد به المزارعه مخابره نهى عنه وهذا حمل على ذلك. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور هذا صاحب المسند او السنن المعروفه سعيد بن منصور ابو الضبع خراسان رجل مكه ثقه مصنف كان لا يتراجع عما كتبه بشده الكفر به. وابو بكر بن الشيخ عبد الله بن محمد وعمر بن الناجد عمر بن محمد المكير الناجد البغدادي وزعيم محارب ابو خزمه الصغير قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد بن عارض حميد بن قيس الأعرج القاري قال عن سليمان بن عتيق سليمان بن عتيق هو عتيق الكاذب وهو وهام بعض الكتاب طبقه وهو وهام الصحيح عتيق بالقاف صديق من الطبقه الرابعه. قال عن جابر رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين المراد به المزارعه. وفي روايه ابن ابي شيبه عن بيع الثمر سنين عن بيع الثمر في اقصى السنين وهذا ايضا بمعناه وهو على وهذا بيع الثمر سنين محمول على بيع الثمر بيع ثمر النخلات او النخلات في مده سنين هذا ما يسمى بالمعاونه بالمعاونه وهو ان تبيع يعني ارض مزروعه ثمرها حتى يوصل عمره من الناس العقل وبعد بدون الشرايا كله خذ هذه الأرض سنتين أو ثلاث سنين وكلما أخرجت والمستفيد منه هذا لماذا؟ لأنه يؤدي إلى بيع ما لا يملكه الإنسان يعني الثمن ما قادمها إذا أثمرت معه أخرجت الزرع إلى آخره. فبهذا نهي لأن هذا من بيع الغرض ما لا يملكه الإنسان أو ليس لمقدوره ونهي عنه بيع السنين أو بيع المحرمة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقر حدثنا عن سيدنا علي حلوان هذا حلوان تقدم قليلا قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ونزيل كراسوس الطلبة العشرة قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن هذا فليمسك أرضه إلا يؤاجرها. بالثاني متفق على حدثنا وحدثنا الحسن بن الحلواني الحسن بن علي الحلواني نزيل مكة قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره هذا الحجازي في قصر المنطقة الخامسة أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. ثم فسر له فقال فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه المزابنة الثمر بالتمر الثمر بالساع بالتمر بالساع يعني معناه أن على رؤوس النخل شمر زي الرجل يعني ثم تبيعه بكيل عندك من بيتك فهذا لا يجوز لماذا؟ لأن هذا على رؤوس النخل ما هو رب خير وكبر يساوي لما يساوي ثانيا أنه إذا جف إذا يجلس ينقص فبذلك نهي عن هذا ربا يدخل على ربا الخبر فنهي عن المزابنة إلا أصحاب العرايا كما ثبت استثناءه. قال والحقول ما معنى حقول؟ حقل كراء الأرض وهو المزارعة هذا أيضا نهي عنه وقد سبق لنا توجيه النهي غير مرة. والإسلام المتطبع على حبيبنا فتد بن سعيد أبو رجاء على حبيبنا يعقوب يعني من عبد الرحمن القاري هذا اسكندراني قال القاري نسبة إلى قارة قبيلة معروفة بجولة الرمي وليس القراءة قاري قاري بالتشديد. عن سهيل بن أبي سالم المدني عن أبي أبو صالح إخوان السمان الزيات المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. المحاقلة هو بيع الحقل بيع الزرع أو بدون سلاحه أو هو مثل المزابنة بيع على الزراعة على الأرض بحب محصول محصول بيته هذا ما يجوز هذا أيضا لأنه رد إلى رد الفضل والمزابنة فسره بحاله السابق. وبالسؤال المتدفع على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السر قال أخبرنا موال عبد الله قال أخبرني مالك بن أنس مع مدار هجرة عن داود بن حسين المدني أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أبو سفيان مولى بن أبي أحمد هذا يعني ينسب إليه للزمه إياه للزمه إياه سمي بذلك وليس مولاه حقيقة. قال عن سبحانه عن أبي هريرة أنه سمع أخبره أنه سمع أبا سعيد بن الخدري رضي الله عنه سعيد بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة يريد تفسيره والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل وهو على رؤوس النخل وبماذا؟ بالتمر اليابس الجاف الذي هو في البيت. قال والمحاقلة كراء الأرض أي المزارعة وهذا سبق لنا توجيه النهي عنه. قال رحمه الله تعالى السنة المتضلع حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نسابور وأبو الربيع العزيزي أبو الربيع الزهراني سليمان مجاور اسمه قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد بن جرهم وإسماعيل الجهضمي البصري عن عمرو ابن دينار عن عمرو ابن دينار قال عن عمر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر اي مزارعة الخبر الفتقاء اي المزارعة بأسا حتى كان عام اول العام السادس يعني فزعم رابع اي قال الزعم اطلاق على خير حق على منه اي قال رافع بن خديج ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولذلك تركناه اتكالا او يعني عملا بعبده رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل وحدثنا ابو بكر وابي شيبه عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثني علي العجم السعدي بن مروزي وابراهيم بن دينار ابراهيم ابن دينار هذا ابو اسحاق التمار وطلبة العشرة قال حدثنا اسماعيل وابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن هندسه مع ابو بشر الطلبة الثامنة وهو ابراهيم ابن علي وعلية امه وقال يكرون نسبة اليها لكنه اشتعر بهذا عن ايوب ايوب علي كلمة السختياني هذا الطبقة الخامسة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحضري الرزي المعروف بالنراوية قال اخبرنا وكيع بن الجراح ابو سفيان الرؤاسي من التاسعه قال حدثنا سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد أبو سعيد هذا أبو عبد الله الكوفي من الطبقة السابعة كلهم عن أمر بن دينار بهذا الإسناد مثله وزاد في علي بن عيينة فتركناه من أجله أي يقول ابن عمر فتركناه أي مزارعة من أجله أي من أجل حديث رافع في النهي عن المزارعة والرعى وبشأن متفق على حدثنا وحدثني علي بن حجر سعدي بن مروز قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب السختياني عن أبي الخليل أبو الخليل هذا صالح ابن عبد مريم اسمه صالح ابن عبد مريم عبد الله بن بكر قال أتى مجاهد المجاهد بن الجبل أبو الحجاج المخزومي قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد منعنا رافع نفع أرضنا هذا معناه أنه حدثنا بحديث يمنع عن ذلك فتركناه يعني معناه أنه تركه تورعا لأنه يعلم أن مزارعة كان يتعامل بها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه تورعا لما سمع حديث رافع قال تركناه قال رحمه الله تعالى بسلم المنتظر حدثنا حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى كبير النشابور قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيش هذا ريحانة البصرة ويحيى بن يحيى ريحانة النشابور وإذا روى مثل هذا يحيى عن يزيد بن زريع قالوا روى ريحانة النشابور عن ريحانة البصرة كلاهما فقهان فتقان فتان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول لي مزارعه كان يتعامل مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر كذلك وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية رضي الله عنه حتى بلغوا في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث بها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه يقول نافع ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج يتثبت هذا الحديث قال أن رافع قال وعرف فساره أي فسار ابن عمر رافع بن خديج عن هذا الحديث قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كلا المسائل فتركها ابن عمر بعد أي قال من سمع الحديث ترك وكان إذا صير أنا بعد يساره سائل قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها إذا الورع أن نتركه الورع أن نتركه وإن قلنا يعني لا نتثبت ذلك ولكن يحتمل أن يكون يأتي نسخ بعدما شرع ولذلك تورع ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله بالسند متفق على حديث متفق عليه قال حدثنا أبو الربيع أبو الربيع الزهراني سليمان عبد الربيع الزهراني هذا سليمان بن داود وابو كامل كبير بن حسين الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني علي بن حجر قال حدثني اسماعيل بن علي كلاهما عن ايوب كلاهما اي حماد واسماعيل عن ايوب سقطيان في هذا الاسناد مثله وزاد في حديث بن علي قال فتركها ابن عمر بعد ذلك وكان لا يكريها اي لا يؤاجرها عملا في هذا الحديث وبالسالين أن تلقى على حدثنا ابن نمير عبد الله محمد بن عبد الله شيخ المصنف قال حدثنا أبي أبو بن نمير اسمه عبد الله بن نمير الأمداني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا عن نافع أنه قال ذهبت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع بن خديج رضي الله عنه حتى أتاه بالبلاط البلاط فكان مبلط بالحجارة سمونه بلاط كان في المدينة هكذا فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كلاء المسائل ولذلك تركه بعد ذلك والشيخ المتفق على حدث وحدثني ابن أبي خلف ابن أبي خلف هذا شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال حدثه حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن زيد عن الحكم عن الحكم حكم بن عتيبة قال حدثنا وابن أبي خلف اسمه محمد بن أحمد بن أبي خلف زيد هو ابن أبي منيسة زيد بن أبي منيسة قال ماذا عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بالنهي عن شراء الأرض. السالم قال وحدثنا محمد بن مسلم موسى العنس قال حدثنا حسين يعني حسن بن يسار حسين بن حسين بن يسار البصري إلى الطبقة الثامنة قال حدثنا ابن عوف عبد الله ابن عوف ابن أرطبة إلى الطبقة الخامسة عن نافع قول ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال يزور الأرض وأجرها قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج يعني هو النهي قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعض أمتي عن بعض أمتي هذا هو الذي علّه بعض الناس تبعه حديث يعني رافع أحيانا يقول سمعته وأحيانا يقول بعض أمتي وأحيانا يقول عمه وأحيانا يقول عمه وهذا ليس اضطرابا معنى ذلك أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم جملة ولكن بالتفصيل حدثه عمه أو عماه حدثه قال ماذا؟ قال ذكر في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شراء الأرض قال وتركه هو فلم يأجره بعد ذلك تورعا وعملا بحديث النهي. ولسان بن قال حدثنا وحدثنيه محمد بن حاتم بن ميمون على معروف السبيل قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا ابن عون بهذا الاسناد وقال فحدثه عن بعض عمومته حدثنا بهم ابن عمر عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محمول على ما قلنا لا تعارض او لا اضطراب في هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وثبته عنه بعض عمومته. وبالسلم متفق على حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد هذا حفيده الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني أبي شعيب ابن الليث قال حدثني عن جدي جده الليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في أرض أرضيه أراضيه جمع أرضين أراضيه هذا من الشواذ حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن شراء الأرض فلقيه عبد الله بن عمر يعني لقيه رافعا فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا شهيدا بدرا يحدثاني على الدار على القرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الأرض. قال عبد الله بن عمر لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرع خلاف ما قاله رافع ثم خشي عبد الله أي خاف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث بذلك شيئا يعني من النسخ ثم لم يكن عالمه فترك شراء الأرض وهذا هو يعني حق مسلم إذا سمع نهيا لا يتعور ولا يعني يحاول ترك العمل به وإنما يعمل به مثل ما عمل ابن عمر رضي الله عنهما. وبالسند المتفق على حدثني قال هذه كلها مزارعه ثم الكراء بشيء معلوم الطعام وهذا جعل له باب كراء الارض بالطعام الطعام المعين الطعام المعين اعطيك كم اكياس كذا وكذا ازرع بهذه الارض على اجره. قال السلام المتبع حدثني علي بن حزين الساجد ويقول إبراهيم الدورج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم يعلى بن حكيم الثقفي السادسة عن سليمان بن يسار هذا أخوه عطاء بن يسار أحد المقاتلة هذا عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاكم الأرض أي نزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكريها لماذا؟ بالثلث والربع والطعام المسمى معين يعني فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا كنا ننتفع به وطواعي الكبراء ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، هذا هو واجب مسلم. إذا كنت تحب شيئا أو تحاول تزاول شيئا وسمعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، قل هذا كنت أنا أستفيد منه، ولكن طاعة الله وطاعة الرسول أنفع لنا أولى من هذا، لأن منافع الدنيا وياء الفائدة، وإنما طاعة الله وطاعة الرسول نتيجتها أن تصل إلى الجنة. لذلك قال هذا الصحابي رضي الله عنه: كنا نستفيد من أراضينا كان نفع لنا، لكن لما جاء النهي عن ذلك قلنا طاعة الله وطاعة الرسول أنفع لنا من الاستفادة والنفع من الأرض. قال: نهانا أن نحدث بالأرض فنبريها على الثلث والربع والطعن المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها لنفسه أو يزرعها ويعطيها أخاه، وكره شراءها وما سوى ذلك. وكذلك أيضا شراء، وكذلك أيضا الثلث والربع، هذه نهى عنها وقلنا تأويل هذا إذا اشتمل على الشرط الفاسد فيكون ممنوعا، وأما إذا لم يشتمل على الشرط الفاسد فيكون من باب الحث على التبرع على أخيك المسلم وليس من باب التعريف. قال رحمه الله تعالى: بسند المتقي قال حدثنا حديث، وهذا متفق عليه. وبسند المتقي قال حدثنا هذا الحديث يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يا لم حكيم، هذه مكاتبة، والمكاتبة أحد خروج تحمل الحديث الثمانية، لأنه ثمانية: السماع والعرض والذراع والإجازة والمناولة والكتابة، هذا خامسها، وهذا نوع من أنواع التحمل يجوز العمل به. قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نحدث بالأرض فنفري على الثلث والربع، ثم ذكر ابن أبي عالي بن حبية يعني المتقدم آنفا. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا يحيى ابن حبيب ابن عربي البصري من العشرة قال حدثنا خالد بن حارث الوجيهي من الشامنة قال حوى حدثنا عمرو بن علي الفلاس هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بن راهوية قال أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي هذا يقال اسمه عبد الرحمن وقيل عبدة لقب وقيل اسمه عداء أبو محمد قال ماذا كلهم عن ابن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن يرى ابن حكيم بهذا الإسناد مثله أي مثل الحديث السابق وهذه الرواية ساقها النسائي في ميتبة وبسند متفق على حدثني هي هذا الحديث أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلمة قال أخبرنا المواجن قال أخبرني جرير بن حازم جرير بن حازم بن زيد قال الأزدي قال أي أهل ابن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض أمومته وقد سبق لنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وسمعه بواسطة عمه أو بعض أمومته وبسأل المتدفع حدثني إسحاق بن منصور الكوسر قال أخبرنا أبو مسلم هذا عبد الأعلى بن مسلم هذا الدمشقي طبقة من كبار الطبقة العشرة قال حدثني يحيى بن حمزة هذا أيضا دمشقي من جبهة قال حدثني أبو عمرو بن أوزاعي أبو عمرو بن أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج أبو بن النجاشي هذا مولى رافع بن خديج اسمه عطاء بن صهيب عطاء بن صهيب أن أبو هريرة بن رافع وهو عمه مولى رافع بن خديج عن رافعي أن أبو هريرة بن رافع وهو عمه عم رافع قال أتاني أبو هريرة فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقة أي نافعة فقلت وما ذاك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق وأنفع قال سألني كيف تصنعون من حكيمكم كيف تعاملكم في الأرض فقلت من حكيمكم أين زارعين فقلت مهاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسط من التمر أو الشعير هذا هو الشرط الفاسد هذا هو الشرط الفاسد الذي أدى إلى النهي عن المسارعة. نفس الله سأله وقال كيف تعلم؟ قال يا رسول الله هذه نتعامل فيها صاحب الأرض يقول لشخص ازرعها في الأرض وما على الربيع تخصني به بحالها وما على ما في الأرض تخصني به أو شيء مسمى أشراء سياسة شيء في ثاني أنا أقول هذه حالي. هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه يخدم على الجانبين والجانب الآخر ربما لا يجب شيئا فيؤدي إلى النزاع والقتال فجاء النهي بذلك. فقلت له أو الأوسط من الثمر كم وصف يعني أو الشعير؟ قال فلا تفعلوا هذا ممنوع هذا ظلم ازرعوها بأنفسكم يعني أو أزرعوها أو أعطوها لإخوانكم يزرعونها أو أمسكوها فإن شحت أنفسكم ولم تسمعوا أمسكوها يعني معناه لا تزرعوها وصرفوها. وأما أخذ المقابل فهذا ما ينبغي. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن حاتم الميمون السليم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري البصري عن إكرمة بن عمار على رجل أبو عمار اليماني قال عن أبي النجاشي عطاء بن صهيب الرادعي بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يقل ولم يذكر عن عمه مهيل بل ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنه أخذه مباشرة. قال أيضا نوع آخر من المزارعة أن يرفع يعني دراهم أو دنانير يقول ازرعها في الأرض وأعطيك 1000 ريال 100 ريال وبطالب يعني زراعتك وهذا أيضا نوع يتعاملون به لكن هذا جائز فكان معين دراهم معينة جائز. وأما النهي الوارد في مثل هذا نحمله على ماذا؟ على أنه من باب التزيين. وبشأن المنتدب على حدثنا يحيى بن يحيى التلميذ بن نيسابور قال قرأت على مالك بن دار هجرة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروق هذا يقال له ربيعة الرأي لأنه كثيرا ما كان يفتي برأيه بحيث أنه تبرع في آخر حياته يعني من كل ما قاله رأيا هو محدد شيخ مالك وفقيه وكثيرا ما يفتي فلذلك سموه ربيعة الرأي أضافوا إلى الرأي وبعضهم يعيده بهذا لأنه يكسر ذلك وأهل ذلك الزمان كانوا يعتنون بالأحاديث المرفوعة بدل الرأي. الرأي لا يصار إليه إلا عند الضرورة وكما يقول الشافعي رحمه الله يقول القياس كأكل الميتة عند الضرورة. العالم يفتي بما فتح الله عليه مجتهد الصلاة فإذا تضايق ولم يجد لا من هذا ولا من هذا يبحث عن نظائر في تلك المسألة ويكشف بعضها على بعض الظروف هذا متى يكون عند الضرورة. ولذلك التوسع بالأقيسة هذا مذموم وكثير من السلف عابوا بعضهم على بعض مثل هذا كان يعني صاحب الرأي وكان كذا سبب ذلك هو هذا والرأي لا يصار إليه إلا عند الضرورة. ومن والذي يكسب القياسه والرأي هو قليل لبضاعة في الحديث إذا قل عنده حديث وتفكر عند الحديث يؤديه إلى هذا أن يقيس بعضه على بعض ويجي مخالفة مخالفة النص بمثل هذا. ولذلك عابروا كثير من السلف الرأي يعني بهذا بعد وإلا فعند الضرورة لابد كل الأئمة قاصوا خلال ما قاله يعني الظاهرية أنه اعتنفوه وقال المسيحية هذه من بدع الظاهرية يعني نفوا القياس والصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون هو من بعدهم القياس مستعبا إنما هو يعاد إلى خرق النص إذا خرق الإجماع على هذا الوعاد. وأما القياس في أصله هو جائز عند الضرورة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن ربيعة بن عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سال رافعه بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض المزارعة. قال فقلت أبذال غرب يعني أنها. قال فقال أما أبذال غرب فلا بس بها لأن هذه أجرة معلومة فلا بأس بها فلا بأس بها. وأما النصوص الواردة أيضا بإدخال الذهب والفضة في ذلك فقلنا نحمله على أنه من باب التنزيه وليس من باب الإجابة. والرسالة المتفق على حدثنا إسحاق إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا إسحاق بن مرسل من أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن الربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات هذا الذي جاء النهي عنه. الماديانات هي الجداول في الماء ويقول استراح لي ما بجانبها هذا هو وأقبال الجداول أو غير الجداول يعني أقبال فتح الهمزة وأشياء من الزرع كذلك أيضا مخصوصة لأحد الجانبين هذا هو النهي. فيحدث هذا ويسلم هذا هو الذي أتى إلى ذلك هذا يخرج والثاني ما يخرج فيقولون هذا حظي وحظك خلاص انتقائك فبهذا نهي عنه ويسلم هذا ويعرف هذا بالعكس أحيانا فلم يكن للناس كراء من هذا فلذلك سجر عنه أي نهي عنه. فأما شيء معلوم مذموم جرائم الجنايه فهذا فلا بأس به يجوز هذا ما ينهى عنه. وهذا نوع من التفصيل في انواع المزارعه الجائزه الامر المزارعه الجائزه هذا جائز شيء معلوم جائز انما نهي عنه مع دائره الجهاله والتنازع. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه سالم بن ابي قال حدثنا عمرو بن ناجد عمرو بن محمد الناجد البغدادي قال حدثنا سيار بن عيينة ابو محمد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن حنظلة الزراقي انه سمع رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول كنا اكثر الانصار حقلا اي زرعا قال كنا نبني الارض على ان لنا هذه ولهم هذه على ان لنا هذه صاحب الارض يقول هذه قطعة الطيبة يختارها ينتقيها النوع على الارض الطيبة التي تثمر ان يكون هذه لي ولهم هذه وللمزارعين هؤلاء المساكن بأعطيهم الأرض السابقة التي لا تنبت كثيرا فربما أخرج جانبه وربه لجانبه فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلن ينهانا وأما الفضة فلن ينهانا لأنهم أجرات معلومة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتزع حدثنا أبو الربيع الزراح قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا بن مثنى محمد قال حدثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد لهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله تعالى باب في المزارعة والمؤاجرة باب في المزارعة والمؤاجرة هذا نوع مقبل بنا نوضع وإنما هو من باب التفنن يعني جعلنا له باب مستقلا. وبالسالي متفق على حدثنا يحيى بن يحيى تلميذ بن نسابور قال أخبرنا عبد الوهاب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما أي عبد الواحد وعلي بن مسهر عن الشيباني الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه فيروز عن عبد الله بن السائب الكندي الشيباني والطبقة الثالثة أنه قال سألت عبد الله بن ماقل عن المزارعة عبد الله بن ماقل رضي الله تعالى عنه عن المزارعة هذا عبد الله بن ماقل من كبار التابعين ليس صحابيا عن المزارعة ما حكمه قال فقال أخبرني ثالث من الضحاك وهذا هو الصحابي صاحب الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مزارعته برواية ابن شيبة من أبي شيبة نهى عنها وقال سألت من العقيل ولم يسمي عبد الله يعني لم يسمي باسمه وإنما نسبه إلى أبيه والمعنى واحد. قال والحديث هذا من أفراد المسلم رحمه الله. وبالسنة المتفق على حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا يحيى بن محمد الشيباني قال أخبرنا أبو هوانة وفهم عبد الله المشكوري عن سليمان الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن عبد الله بن السائب أنه قال دخلنا على عبد الله بن ماقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أي قال ثابت الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لسبيها المؤجرة الأجرة بالذهب والفضة، يعني الفضة كما سبق قريبا، يعني هذا جائز ولا ينهى عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وحشرك ما تقول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واهتنا بأسمائنا وأمصارنا وقوتنا حيثنا يا روالك من أجلتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عافانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا بلغ علمنا ولا غاية ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.